نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. انتهى كلامه. وقوله في الرقى: وخص منها الدليل ما خلا عن الشرك إلى آخره، يشير إلى ما سنذكره بقولنا: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. ثم الرقى أي إذا فعلت من حمة، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، الآية. فسره بإصابة العين ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقها أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا حديث عن الرقية، وبيان أن الرقية على نوعين: مشروعة وممنوعة. ولذا قال نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، مشيرا بذلك إلى حديث سيأتي نقله عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو في صحيح مسلم، أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وهذا معنى قوله هنا: وخص منها الدليل ما لم يكن شركا. معنى ذلك أن الدليل خص من الرقية ما كان توحيدا، ما كان توحيدا والتجاء إلى الله عز وجل وضراعة إليه وذكرا له سبحانه وتعالى، وتعظيما لجنابه جل في علاه، وإخلاصا له، وابتغاء للصحة والعافية منه وحده، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو. هذا معنى قوله: خص منها الدليل ما لم يكن شركا، أي خص من الرقى ما كان توحيدا وإخلاصا لله عز وجل. وهذا شأن المسلم في جميع أموره، يفزع إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل وصدق الالتجاء إليه، موقنا أن عافيته وشفاءه وصحته وزوال سقمه كل ذلك بيد ربه ومولاه سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالحاصل أن الرقية منها ما هو ممنوع وما كان من قبيل الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات، ومنها ما هو مشروع وهو ما دلت عليه الدلائل وما كان من التوحيد والإخلاص وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين. ثم الرقى من حمة أو عين، وبين الحمى وهي لدغة ذوات السموم، ذوات السموم من حية أو عقرب، فإنه يرقى من اللدغة وهي الحمى، والرقية فيها نافعة، النفع العظيم كما سيأتي ما يدل على ذلك، وأيضا من العين، والعين حق كما ثبت بذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها. منها هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، أي وجودها ووقوعها وإصابة الناس بها حق، أمر ثابت. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وهذا جاء في مقام التأكيد على أن العين حق وأنها تقع، ووقوعها قد يكون وقوعا سريعا. قال: لو كان شيء سابق القدر، هذا افتراض، هذا افتراض لشيء لا يقع، لكن لو أمكن، هذا المعنى، لو أمكن أن شيئا يسبق القدر لسرعته لسبقته العين، لكن لا يسبق شيء القدر، الأمور كلها إنما تكون بالقدر، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، وإنما تقع الأمور بأقدار الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر، يعني لو أمكن أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب من العائن أو من يظن أنه العائن أن يستغسل لمن أصابته العين فليغتسل له، ويأتي تفصيل هذا فيما سيأتي من أحاديث ساقها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولأحمد عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين، أو فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هام، والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. وله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة يعني يشبه جلده بجلد العذراء الحسناء المخبأة التي هي في خدرها بعد لما تتزوج فيصف وينعت جلده بأنه كجلد العذراء المخبأة كجلد العذراء المخبأة أي جمالا وحسنا. نعم. قال فليط سهل قال ما رأيتك اليوم لم يبرك وإنما نعت واصفا يعني ما رآه من حسن جلده وجماله ولم يبرك. والأصل في هذا الباب إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه في أخيه من صحة أو عافية أو غير ذلك أن يبرك يدعو له بالبركة. نعم. قال فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فليط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يفيق قال هل تتهمون فيه من أحد نعم والله ما يرفع رأسه ولا يفيق هذا معنى ما تقدم ليط سهل أي أصابه الإعياء والشدة حتى أنه أصبح بهذه الحال لا يرفع رأسه ولا يفيق يعني أصابته عين. نعم. قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه قوله عليه الصلاة والسلام هل تتهمون فيه من أحد هل تتهمون فيه من أحد يعني الجزم في هذا الباب قد لا يتوصل إليه إلا في حالات لكن في الغالب لا يتوصل إليه لكن يتهم بمعنى يظن ظنا غالبا أن هذه الإصابة كانت من جهة فلان ويكون ذلك بالقرائن مثل أن يكون نعته وأبدأ إعجابا أو شيئا من هذا القبيل ولم يبرك لم يدعو له بالبركة فقال هل تتهمون من أحد يعني هل تظنون في أحد ما أنه هو الذي أصابه بالعين فقالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فأنهم يتهمون عامرا بذلك ويظنون أن هذه الإصابة إنما جاءت من جهة هذه النظرة نظرة عامر المصحوبة بهذا الوصف الذي أيضا لم يصحب بالتبريك والدعاء بالبركة. نعم. قال فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك تغيظ عليه الأصل أن المسلم في هذا المقام إذا رأى في أحد من إخوانه ما يعجبه من حسن وجمال صحة أو عافية إلى غير ذلك أن يبرك يدعو له بالبركة ولا يجعل نفسه حاسدا عدوا لنعمة الله على عباده لأن الحاسد عدو نعمة الله على عباده عدو نعمة الله على عباده وينبعث من حسد المرء أو نظرته التي فيها نظر الإعجاب و الاستحسان للشيء دون تبريك تنبعث عين قد تضر بالمعين أو بالمحسود ومن العين ما يقتل ومن العين ما يمرض المرض الشديد مثل ما مر معنا هنا، فما أصبح يفيق ولا يرفع رأسه أي من شدة الإعياء والمرض. نعم. وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه. نعم. ثم صب ذلك الماء عليه فصبه. فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. نعم، يعني هذا فيه التفصيل لما سبق: إذا استغسلتم فاغسلوا. فأولا في قوله هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، معنى بركت أي دعوت بالبركة، بارك الله له أو بارك الله عليه، اللهم بارك له، يبرك إذا رأى ما يعجبه أي في أحد من إخوانه، يبرك أي يدعو بالبركة، يقول بارك الله ما شاء الله، يقول بارك الله، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، يدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة. ودعاءه له بالبركة هو من حبه لأخيه ما يحب لنفسه، من حبه لأخيه ما يحبه لنفسه. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل له، والصفة صفة الاغتسال أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. وداخلة إزاره، داخلة الإزار ما يلي البدن من الإزار ويلامس البدن من الإزار، للإزار داخلة وله ظاهر، داخلة الإزار هي التي تلامس البدن ويصيبها من العرق، عرق المرء، بخلاف الظاهر، ظاهر الإزار. فيغسل داخلة الإزار، وهذه المواطن من البدن، في قدح يعني وعاء تغسل فيه اليد ولا وهذه المواطن التي جاءت في الحديث، وداخلة الإزار، ثم يصب ذلك الماء على المصاب بالعين، على رأسه وظهره من خلفه، على رأسه وظهره من خلفه يصب عليه الماء. قال: ففعل ذلك فراح سهل يعني من ساعته مع الناس ليس به بأس. وهذا فيه فائدة الاغتسال للمعين ممن يظن أنه قد أصابه بالعين، وأن ذلك ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلقا يلتمسان الخمر، قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال: فسمعت له في الماء فرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها، قال: فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق، وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن، قال: فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين أي الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بألا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. نعم، هذه فائدة مهمة ينبه عليها ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، لأن بعض الرقاة قد يتلو بعض الآيات من القرآن، لكن يكون في تلاوته لها بهذه الصفة التي ذكر الشيخ، فتكون التلاوة أقرب للامتهان للقرآن وعدم التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يجعل ما يتلوه من القرآن في ضمن الطلاسم والهمهمة والتمتمة التي يقولها حينما يرقي مريضا، وبعضهم يجعل قراءته لبعض القرآن في ضمن ما يقول حتى يوهم العوام والجهال أن رقيته فيها القرآن الكريم. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: من خالص الوحيين، من خالص الوحيين أي لا يدخل فيها غير الوحيين من الشعوذة، ولا تكون بغير العربية، لأن العربية هي ألفاظ الوحيين، ألفاظ الوحيين بالعربية. فهذه شروط لصحة الرقية واستقامتها. وأيضا إذا تلا الآيات يتلوها على وجهها، وإذا تلا الأحاديث يتلوها على وجهها، لا يجعل فيها مثل ما ذكر الهمز والرمز والتمتمة ونحو ذلك، بل يأتي بها بينة يتلوها واضحة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بلا همز ولا رمز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل. قوله وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة. والخبر لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فرقاه جبريل عليه السلام ورقاه صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك، وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. المعوذات في الحديث يراد بها ثلاث سور، يراد بالمعوذات ثلاث سور، أطلق عليها المعوذات تغليبا، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه السور الثلاث هي المرادة بما جاء في هذا الحديث ونظائره، المعوذات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم. لم يقروهم أي يضيفوهم. نعم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع مزاقه ويتفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. ثم قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ سليم أي مريض، يطلقونه على هذا اللقب على المريض تفاؤلا له بالشفاء. نعم. إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخفت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قلت وهذا هو الذي علقه آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإنا بها النظرة. وذكر باب العين حق. ثم قال باب رقية الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم، المسح باليد اليمنى على المريض هذا فيه فوائد، منها استشعار مدى المرض وحرارة الجسم ونبض عروقه ونحو ذلك، ومنها مؤانسة المريض وملاطفته، ومنها أنه أبلغ في رقيته، أبلغ في الرقية والقراءة على المريض والدعاء، وأنفع ومن هدي نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الدعاء من أنفع الأدعية التي يدعى بها للمرضى، اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومعنى لا يغادر سقما أي لا يبقي علة وأثر. وبعض الأمراض التي يشفى منها تبقى لها آثار جانبية، يشفى من المرض الأصل لكن تبقى له آثار. وهذه الدعوة جمعت الشفاء من المرض الذي يعاني منه المريض والسلامة من الآثار الجانبية التي تبقى على إثر ذلك المرض، فهو من أجمع الدعاء وأنفعه للمريض. نعم. وحديثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم، تربة أرضنا يعني يبل إصبعه أو إبهامه بالريق ويضعه على تربة نقية نظيفة ليست وسخة أو متلوثة، وإنما تربة نظيفة، ثم يضع إصبعه وما علق فيه من تربة على الموضع الذي فيها تقرح أو بثور أو نحو ذلك فينفعه ذلك. ولهذا هذه الرقية إنما تكون فيما كان من هذا القبيل، والتربة التي النظيفة النقية السالمة من التلوث إذا وضعت على مثل هذا نفعت بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يفعل في كل تربة، لا يختص بتربة دون تربة، وإنما ينبغي أن تكون تربة نظيفة، تربة نظيفة سليمة من التلوث. أما إذا كانت متلوثة فإنها بلا ريب تضر بالمريض ولا تنفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا فيه تعلق القلب بالله عز وجل واعتقاد أن العافية منه، وإنما هذه الأشياء التي تفعل أسباب يرجى بها الشفاء، أما الشفاء فمن الله وبيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات بن تيمية: النملة قروح تخرج في الجنب. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية. نعم، نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.